نتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا محمد رسول الله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، نعيش اليوم 8 من شهر مارس، وهذا اليوم قد أعلن يوما عالميا للمرأة، يطالب فيه بما لم يتحقق من حقوق المرأة. وقصة هذا اليوم يرجع إلى سنة 1857، أي قبل أكثر من قرن ونصف، حيث تظاهرت نسوة في مصنع من أكابر المصانع في نيويورك، وخرجت النساء يطلبن بحقوقهن من حيث عدد الساعات والأجور إلى غير ذلك من أمور، بل وإشغال الأطفال بدل النساء إذا قمن بالإضراب. فكانت نتيجة هذه المظاهرة أن ضربن وسجن وقتل عدد منهن كبير، بل رفسن بالأقدام والأرجل. فبقيت هذه الذكرى مسطرة في ذاكرة أمريكا والغرب عموما، حتى أعيد التظاهر أخرى سنة 1907 إحياء لتلك الذكرى الأليمة في نفوس النساء في الغرب. ثم جاءت 1911 وأقيم مؤتمر هنا في كوبنهاغن، فقامت إحدى المناضلات الألمانيات واسمها كلارا زيتكين، وهي معروفة بتوجهها الشيوعي الاشتراكي، فنادت بأن يكون اليوم 8 من شهر مارس يوما عالميا للمرأة. فتبنت بعد ذلك كما تعلمون منظمات حقوقية دولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، وبدأت المطالب تكثر وتتعدد من مطالبة بالحقوق إلى تدخل في شؤون كثير من الشعوب بما لها من خصوصيات خاصة بها. لماذا هذا السياق السريع؟ حتى نذكر ونحن كأمة الإسلام ما علاقتنا بهذا اليوم. المرأة عندما تظاهرت في أمريكا أو تظاهرت بعد ذلك في المجتمعات الصناعية هنا في أوروبا، كان لها ظرفها الخاص، وكانت لها وضعيتها الأليمة، كانت مسحوقة، كانت مظلومة، كانت مقهورة، كانت هي التي ينبغي عليها أن تسعى لكي تقتات بنفسها. فلا أحد في هذا المجتمع الصناعي من يعولها أو من يتكفل بها. ولكن بالنسبة لإعلان حقوق المرأة عندنا نحن أمة الإسلام، فقد تم هذا عند نزول القرآن الكريم، حيث أعطى الله سبحانه وتعالى للمرأة حقها وجعلها متساوية مع الرجل في الحقوق والقيم والواجبات، فمن يعمل منكم من ذكر وأنثى وهو مؤمن، فمن يعمل منكم من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فليس هنالك فرق في ديننا بين الرجل والمرأة في الحقوق وفي الواجبات وفي القيم، بل تعامل الإسلام مع المرأة مع الرجل على قدم المساواة. نذكر هذا بحيث أن الإسلام كان يشكل ثورة على بعض مفاهيم الجاهلية التي سادت سواء في الجزيرة العربية وسواء في غيرها من البقاع وغيرها من الملل والحضارات السابقة. فما أدركته المرأة في دين الإسلام لم تأتي به ملة في الزمن الغابر، ولم تدركه حضارة ولا نظرية في الزمن اللاحق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقرها صريحة في الحديث الصحيح: إن النساء شقائق الرجال، إن النساء شقائق الرجال. كانت المرأة في الجاهلية سقطا من المتاع، تباع وتشترى في الأسواق، كانت تورث ولا يحق لها أن تتملك، كانت توعد وهي بنت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. كان الرجل يشعر بالغبن ويشعر يعني لا يدري أين يولي وجهه إذا رزق بنتا، يشعر بالعار كما ذكر أو ذكر ذلك في القرآن الكريم. يتوارى يعني من القوم من سوء ما بشر به، يعني البنت. وأنا ذكرت في حلقة أو في جمعة تكريم الإنسان يعني قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي جاء لكي يتوب فذكر قصته لأنه ظن بأن الله تعالى قد لا يتوب عليه لتلك الفعلة الشنعاء التي قام بها. فانظروا أي مكانة سامقة وضع الإسلام فيها هذه المرأة. انظروا وتأملوا، هذه المرأة في مجتمعنا الإسلامي إما أن تكون بنتا، وإما أن تكون أختا، وإما أن تكون زوجة، وإما أن تكون أما، وإما أن تكون خالة أو عمة أو جدة أو غير ذلك. ولكل مستوى من هذه المستويات أو حالة من هذه الحالات حقوقها. انظروا إليها بنتا، كيف أمر الإسلام بأن تعامل. فالرجل الذي يستبشر بولادتها ويختار لها اسما ثم يقوم بتربيتها وتعليمها إلى أن تبلغ فيوصلها إلى بر الأمان بحيث تتزوج الرجل الصالح، عند ذلك هذا الرجل يكون بينه وبين النار حجاب. قد أقر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، حيث قال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها فله أجران، رواه البخاري. فانظروا كيف تعامل الإسلام أو كيف دعا الإسلام الأب أن يتعامل مع ابنته. فهذا يعتبر من الطرق القصيرة لدخول الجنة، هذه البنت كبد الإنسان يمشي على الأرض، لؤلؤة جوهرة في البيت يستأنس بها الأب وتستأنس بها الأسرة. فانظروا إلى هذه المكانة، إنها الجوهر المكنون، إنها اللؤلؤة الثمينة التي يخاف أن تخدش بكلمة أو بأي عمل يسيء إليها. هكذا يريد الإسلام أن تكون البيت البنت في بيت أبويها. ثم دعونا ننظر إليها أختا. الأخت فهي كالأخ، محمية مكرمة مشرفة في بيتها، لا يستطيع أحد أن يؤلمها أو ينزع إليها ببنت شفة، بحيث تتألم من تلك الكلمة أو من أي فعل من الأفعال، لأنها محمية بين إخوانها، فلا يمكن لأحد أن يتعدى عليها بأي فعل من الأفعال. هكذا يعني يدعو الإسلام لكي تحفظ هذه الأخت في أسرتها. ثم لننظر إليها زوجة، ونعرف أحاديث كثيرة في قضية وضعية المرأة في الأسرة ووضع الزوجة مع زوجها. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول ويبين ويقر بأنه خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث استوصوا بنسائكم خيرا، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالنساء حتى توفاه الله. فكان من ذلك حجة البلاغ تلك الخطبة الشهيرة التي أوصى فيها الأمة حاضرا ولاحقا بالمرأة وبالنساء، استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. بل رأينا وصيته صلى الله عليه وسلم حتى في خطبة مرض الموت أيضا يكرر مرة أخرى بالوصية بالنساء. ثم سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بين أهله، فماذا قالت؟ انظروا إلى وضعية المرأة في الإسلام وقارنوها بوضعية المرأة التي ما زالت وما زالت وستظل تطالب بحقوقها عبر المنظومات الدولية والأمم المتحدة وغيرها. انظروا، كان أبسم، كان أضحك، كان يكون في خدمة أهله، كان يخصف نعله، كان يعجن العجين، وكان يحلب الناقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركض مع عائشة تسابقه مرة ويسبقها مرة، حتى إذا حضرت الصلاة انصرف إلى المسجد. هذا الوضع الذي أراده الدين والإسلام بالمرأة. فانظروا أي وضعية سامقة عالية وضع الإسلام فيها الزوجة. بل يعني حتى إذا أصيبت بالضرر لحقها الضرر والبأس من زوجها، لها أن تذهب إلى القاضي لكي تشتكيه وتطالب بما يسمى الخلع. ثم وهي شابة قبل أن تتزوج كفل لها الإسلام إرادتها الحرة، بحيث تختار الزوج الذي تريد دون أن تكره على رجل بعينه، دون أن تكره. لها الحق أن ترفض الزوج الذي يأتي به الأب أو الأم، ليس لأحد في الدنيا كلها أن يكرهها على زوج بعينه، حتى أبوها الذي رباها والذي كفلها والذي أنفق عليها حتى نشأت وكبرت وبلغت سن الزواج. وهذا مقر في ديننا. إذن فانظروا كيف تعامل الإسلام مع الزوج. ثم لننظر إليها وهي أما. أما إذا كانت أما فهي تاج فوق الرؤوس. تاجل فوق الرؤوس. أي ملة، أي حضارة جعلت المرأة وهي أما تاج فوق الرؤوس بحيث يكون حقها بعد حق الله تعالى؟ حق الله سبحانه وتعالى، الحق الذي يأتي بعده هو حق الأم. فلا تحزني أيتها المرأة في ديننا في إسلامنا، أنت مكرمة مشرفة. تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذكرناه مرارا، الرجل الذي ذهب إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول له: من أولى الناس بصحبتي؟ فيقول له: أمك، ثم من أمك، ثم من أمك، ثم من أبوك، ثم الأقرب فالأقرب. هذه التي جعلت الجنة تحت أقدامها، أي ما دمت في طاعتها وبرها فقد كسبت مفتاح الجنة. ويصعب على المرء دخول الجنة إذا لم يمر بهذا الباب ويلج باب بر الوالدين وطاعتهما لا سيما الأم. انظروا إلى حال الأم في ديننا وحال الأم في الحضارة الغربية وغيرها من الحضارات. كما ذكرت تصير إلى تلك المرتبة العالية السامقة التي لا يمكن أن يعلو ويعني يتنافس أحد معها. إنها تاج فوق الرؤوس، إنها الأم الآمرة الناهية. حتى كما ذكرنا مرة يعني سابقا في حديث جريج، إذا كنت تصلي ونادتك أمك تخرج من صلاتك، طبعا صلاة النفل، إذا كنت تصلي ونادتك أمك اترك الصلاة واسمع نداء أمك. هذا ما أقره العلماء، الحديث رواه مسلم، حديث جريج. إذن فانظروا المكانة. طيب، ثم كسبت المرأة بعد ذلك، وهي التي كما ذكرنا كانت تورث وكانت لا تملك، كسبت في دين الله ذمة مالية مستقلة فأصبحت تملك، وأن تتاجر تملك ما تشاء. شاءت أن تعطي من ذلك لزوجها تعطي، وإذا أبت لا يحق لزوجها إكراهها، ومن حق الزوج أن نفق عليها وإن كانت تملك. أي في أي دين هذا؟ هؤلاء الذين يطالبون بحقوق المرأة أين يوجد هذا؟ بل وأنا أذكر الأمور مختصرة للوقت، المشاركة أو المطالبة السياسية التي تطالبها بها المرأة منذ عشرات الأعوام في ديننا قصة نقرأها ونمر عليها. قصة خولة بنت ثعلبة التي أنزل الله سبحانه وتعالى فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. المرأة التي قال لها زوجها: أنت علي كظهر أمي، بمعنى أن هذه الأسرة وفيها عدد من الأبناء وفيها زوج وزوجة معرض للتفكك، معرض للخطر. فتألمت خولة فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي، تشتكي مما قاله زوجها. فأنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، والله يسمع وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فانظروا الله سبحانه وتعالى، حتى أن حصلت قصة لها مرة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو يمر في موكبه ومعه الجارود، فوقفت له في قارعة الطريق ثم وجهت له الكلام بغلظة وشدة. هذه خولة توجه الكلام لمن؟ لخليفة المؤمنين، أمير المؤمنين، خليفة المسلمين، تقول له: بالأمس كنت عميرا تنازل الشباب في الأسواق، بالأمس كنت عميرا ترعى الضعن في سوق عكاظ، واليوم أصبحت خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية. الجارود قلق: لما توجه؟ إنه عمر، لطفي كلامك يا امرأة. فماذا قال عمر؟ دعها يا جارود، دعها، اتركها، كيف لا أسمع لمن سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. أي امرأة أدركت هذه المرتبة بحيث تواجه خليفة أمير المؤمنين بهذا الكلام الغليظ وعمر يسمع إلى كلامها؟ لماذا؟ لأنها تكلمت فسمع الله تعالى قولها، ثم أنزل تشريعا لأول مرة، كانت سابقة لأنها لم تحدث حادثة مثل هذا من قبل، فصارت تشريعا، والسبب هي لأنها اشتكت إلى رسول الله، والله سبحانه وتعالى قد سمع شكواها. إذن لا يعني هذا أكيد أن بلادنا الإسلامية قد تمسكت للأسف بما جاء في هذه الوثيقة وفي هذا الإعلان الدستوري، هذا القرآن الكريم الذي نزل من أكثر من 14 قرنا. تخلينا للأسف كأمة إسلامية، كشعوب إسلامية، تخلينا عن هذا واستبدلنا ذلك بالتعامل مع المرأة بشيء من العنف والقسوة، ببعض الأعراف والتقاليد التي لا علاقة لها بالإسلام، ففقدت المرأة كثيرا من ميزاتها ومن خصوصياتها ومن حقوقها، وقع عليها الظلم، وقع عليها القهر. وما سبب ذلك؟ وهذه هي المعلومة التي ينبغي أن نعرفها ونقرها وننشرها ونصحح بها معلومات الناس، لا سيما الغرب، لأنه يعلق عليها كثيرا من هذه الأمور التي يطالب بها. سبب تراجع هذا الأمر وحقوق المرأة وغيرها من الحقوق، حتى حقوق الرجل وحقوق الشعوب وحقوق الأولاد وحقوق الأسرة وحقوق القرويين وحقوق الأرملة وحقوق المطلقة وحقوق وحقوق، كل ذلك بسبب تخلينا عن هذا المنهج القويم، تخلينا عن كتاب الله تعالى وتعاليمه وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة جوهرية ينبغي أن نعلمها ونوصلها إلى هؤلاء الذين يتحدثون ويتشدقون، لأنهم جعلوا من قضية حقوق المرأة والمطالبة بحقوقها طعنا في دين الله وطعنا في الإسلام، وجدوه بابا يلجون منه لكي يطعنوا في دين، بقصد أو بغير قصد. كثير من جمعيات الحقوقية في بلادنا الإسلامية المختلفة يستغلون هذا الباب، هذه المطالبات، لكي يطعنوا في دين الله بأنه لم يعطي للمرأة حقها. ونحن قد أوضحنا بشيء موجز ما هو الذي كفله الإسلام لحق المرأة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا إلى فهم ديننا فهما جليا واضحا، لا تدخل إليه الشبهات ولا تتسرب إليه الشكوك، ثم نستطيع أن نوصل ديننا إلى غيرنا لكي نجلو يعني ما على أعينهم وعقولهم من غبار ومن مفاسد، ينبغي يعني أن تزال عن ديننا حتى يظهر بالصورة الجلية الواضحة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كثير ممن يدعون إلى المساواة بين الرجل والمرأة في هذا الزمان إنما يدعون إلى الانحلال الخلقي، وكثيرا ممن يدعون أيضا إلى التحرر يدعون إلى الانحلال، نعم مع التحرر لا للانحلال. نعم مع المساواة بين الرجل والمرأة لا للفوارق الطبيعية التي فطرها الله سبحانه وتعالى في الإنسان. إنه مما جاءت به مواثيق الأمم المتحدة في هذا المجال، ولقد رفضه كثير من علماء الإسلام، بل رفضه حتى رجال الدين النصارى وغيرهم، أن يعني نزيل ذلك الحاجز بين الرجل والمرأة بحيث يكون شيئا واحدا، لا يكون هنالك رجل وامرأة. إذابة الخصائص التي فطرها الله تعالى، وهذا أمر يستحيل. الله سبحانه وتعالى قد خلق الرجل والمرأة من نفس واحدة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الله سبحانه وتعالى أيضا خلقنا من نفس واحدة، فأصل الإنسان هو التراب، رجلا كان أو امرأة، كما أن أصل هذا الرجل وهذه المرأة من نفس واحدة، فهي من حيث التركيبة تراب ونفخة من الله تعالى في نفس هذا الإنسان، إلا أنه جعل لكل من الرجل والمرأة خصوصية بحيث تتكامل الأدوار بين الجنسين لا تتناقض، فجعل مثلا للرجل شيئا من القوة في الجسم بحيث يستطيع مكابدة المشاق والأتعاب الموكلة به، بينما جعل للمرأة زيادة في العاطفة بحيث تهتم بالنشء أكثر. ولو كانت الخصائص واحدة في الرجل والخصائص واحدة في المرأة لاستحالت الحياة بين الرجل والمرأة. إذن فلا بد أن يتكامل الرجل مع المرأة وتتكامل المرأة مع الرجل، فهنالك فرق فيزيولوجي ونفسي عند كل من الجنسين لأمر أراده الله عز وجل ولأمر تتكامل به الأسرة مع بعضها. الذي يريده هؤلاء الآن أن يسقطوا حتى هذه الخصوصيات، بحيث ينادون بأن تكون الأسرة ليس بالشكل التقليدي المعروف بين رجل وامرأة، وإنما يمكن أن تكون بين رجل ورجل والعياذ بالله، أو تكون الأسرة مكونة بين امرأة وامرأة. أما الأولاد فممكن أن يؤتى بهم هؤلاء اللقطاء أو غيرهم فتضيع الأنساب وتضيع الأسر، والغرض من هذا كله هو ضرب الأسرة في عمقها، لأن الأسرة كانت دائما هي المعقل الذي يحفظ فيه الدين، فإذا ضربت الأسرة ضرب الدين. إذن فلا بد أن ننتبه أيضا إلى هذه المسألة، فنفرق بين المساواة التي أسسها الإسلام وأقرها وبين المساواة التي تدعو إليها كثير من هذه الجمعيات التي لا علاقة لها بالدين، وإنما تريد تشويه خلق الإنسان وتشويه المجتمعات وتشويه، يعني تدعو إلى المسخ والعياذ بالله. نرجع إلى نقطة وأختم بها. في ديننا كثيرا ما نذكر السيدة خديجة كأول إنسان أسلم وآمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نبين دور المرأة في مجتمع الإسلامي إذا أرادت المرأة أن تمارس دورها طبعا. فهذه المرأة السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها لم تكتفي بأن تكون أول من أسلم، بل إنها ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الرسالة وأثناء دعوته في المرحلة المكية على كونه نبي ثم على كونه داعية إلى الإسلام. كيف ذلك؟ تعرفون القصة عندما نزل من الغار، زملوني زملوني دثروني، فانظروا إلى تلك الكلمات النورانية الجميلة التي خرجت منها لكي تثبت. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما حل به، أهو شيطان أم هو رأي من الجن أم هو ملك؟ فقالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، يعني إلى غير ذلك من الكلمات تثبيت. ثم أخذت بعد ذلك إلى ورقة بن نوفل، وتعرفون القصة، لكي يتأكد لنبي الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا الذي نزل عليه إنما هو ملك من الملائكة، هو ملك الوحي. تثبيت. انظروا أي ممارسة، أي سلوك مارسته خديجة. بل روي في سيرة ابن هشام، اسمعوا إلى هذه القصة، قالت خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهي تمارس دور التثبيت، وهذا من حصافتها وحنكتها وحكمتها، تمارس هذا الدور الإشراقي النوراني، تقول: هل إذا جاءك صاحبك الذي يأتيك، تقصد جبريل، أيمكن أن تخبرني؟ قال: نعم. فنزل جبريل ثم قال لخديجة: إنه قد أتى، جبريل قد أتى. فقالت له: قم فاجلس على فخذ الأيسر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على فخذها الأيسر. ثم سألته: هل ترى جبريل؟ قال: نعم. فقالت له: قم فاجلس على فخذ الأيمن. فقام فجلس على فخذها الأيمن. فقالت له: هل ترى جبريل؟ قال: نعم. قالت له: قم إذن فاجلس في حجري. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في حجرها. فقالت له: أترى جبريل؟ قال: نعم. فعند ذلك خلعت الخمار من على رأسها، ثم سألته: هل ترى جبريل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فوالله إنه ملك. لأنها تدرك بأن الملائكة تستحي والشياطين لا تستحي. قم فإنه ملك وليس بشيطان وليس برئي من الجن. انظروا أي تثبيت تمارسه المرأة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى الدور الذي مارسته خديجة. انظروا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: من أحب الناس إليك؟ الناس بالإطلاق رجالا ونساء، من أحب الناس إليك؟ فيكون أحب يعني شخص إلى نفس النبي صلى الله عليه وسلم امرأة، فسمى عائشة رضي الله تعالى عنها. يعني حقيقة الإنسان لو تحدث الساعات الطوال يتحدث فيها عن دور المرأة، للأسف الذي تأخر الآن في مجتمعاتنا، والذي نأمل إن شاء الله بهذا التحرر الأخير في بلادنا أن يعود للإسلام مجده ويعود لديننا تألقه، بحيث يهيمن على حياتنا وعلى أسرنا ومجتمعاتنا، ونخرج بهذا النور إلى المجتمعات المقهورة، إلى المجتمعات الغربية التي يعني مهما طالت تطالب بحق المرأة وبمساواتها لن تجد ذلك إلا في إعلان القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى هو المشرع الذي يعرف حاجة الإنسان ويعرف ما يحتاج إليه لكي يحيا حياة طيبة، أي حياة سعيدة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم جازهم بالحسنة إحسانا وبالسيئة عفوا وغفرانا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك أينما كانوا. اللهم انصرهم في أرض الشام وفي أرض العراق وفي كشمير وفي كل البلاد يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم ارحم شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم اجعلهم يدا واحدة على من عاداهم، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من كان منا مريضا فاشفه، ومن كان له مريضا فاشفه يا رب العالمين، ومن كان له ميتا فارحمه يا أرحم الراحمين. اللهم انصر ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقيم الصلاة.